الذنب وأقبحه وهو أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله جل وعلا ما جعل عقوبة مثل عقوبة الشرك. ذلك قال إمام المذهب الإمام الذي ملأ الدنيا علما الإمام الشافعي: لأن ألقى الله جل في علاه بكل ذنب خير لي من أن ألقى الله جل في علاه بالشرك، نعوذ بالله من الخذلان. أو قال: لأن ألقى الله جل في علاه بكل ذنب خلا الشرك خير لي من أن ألقى الله بالشرك. والشرك قال فيه الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل في علاه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه دلالات واضحة جدا على هذه المظلمة العظيمة وهذا القبح في الذنب. لذلك لما في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهنا المصنف يبين لنا أنواع الشرك: شرك في الأقوال، شرك في الأفعال، شرك في الإرادات. طبعا شرك الاعتقادات يصدر بها الأبواب عندما تكلم على شرك الربوبية اللي هو الجانب العملي أو الجانب العلمي، ثم انتقل إلى الجانب العملي: شرك إرادات، شرك أقوال، شرك أيضا أفعال. ما زلنا مع شرك الأقوال وهي في القسم بغير الله جل في علاه. بعدما انتقل من السجود إلى الكلام على القسم بغير الله، وقد قسمنا القسم وبينا أقسامه، واليوم إن شاء الله في القسم الأخير الذي هو المقصود المعني من الكتاب، وهو القسم الذي نقول فيه بأن هذا القسم شرك، بأنه شرك، وهو القسم بغير الله جل في علاه، سواء القسم بالأمانة، القسم باللات أو العزة، القسم بالكعبة، القسم بالرحمة، القسم بالشرف، أو القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذاع وشاع بين الناس، وإن كان بعض العلماء حتى يجيزه كما سنبين في هذا الباب. إذن هذه من الأقسام الشركية، من الأقسام الشركية. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ورضاه، قال: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال: فقد أشرك أو كفر، أو قال: قد كفر أو أشرك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وهذه دلالة أيضا على أنها من الكبائر، أن القسم بالأمانة من الكبائر، لأنه قال: فليس منا، وهو شرك. يعني إذا أقسم بالأمانة أيضا فهو شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. وأيضا بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: من حلف فقال: وحياتي وحياتك، فقد أشرك. الذي يقسم بعمر أحد وحياة أحد فهذا فيه ما فيه من الشرك. طبعا هذا سيجعلنا ننظر إلى بعض الإشكالات التي وردت علينا، يعني لو أقسم بعمره أو بعمر غيره فهو قد وقع في الشرك. قال ابن عباس: من قال بحياته أو قال وحياتك فقد وقع في الشرك. وهنا هذا الشرك العلماء اختلفوا في تصنيفه، فمن المتأخرين كالشوكاني قال بأنه شرك أكبر. الشوكاني أخذه وحمله على ظاهره وقال بأنه من الشرك الأكبر، أن من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا الشرك الأكبر. فمن أقسم بالكعبة، من أقسم بالأمانة، من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، خرج من المل لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، كفر أو أشرك. جمهور المتقدمين والمتأخرين يرون بأن الشرك هنا هو الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. الدلالة على ذلك الواضحة الجلية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها كفارة، جعل لهذا اليمين كفارة. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من من من من من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا ذلك، فجعل لها كفار. فلما جعل لها كفار علمنا أنها على الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. هذا التأصيل العام في هذا الباب. وقد قال علماؤنا الحق بأنه شرك لأنه ذريعة للشرك الأكبر، علاقته بالشرك الأكبر أنه ذريعة للشرك الأكبر، لأن القسم معناها تعظيم المقسم به، وتعظيمه يدل على أنه يعني قد يعني عظمه لدرجة أنه يجعل من أمامه يثق في القسم به، وتراه ممكن ترتعد فرائسه، يخشى أن يكذب بهذا القسم فيعاقب، فيصل إلى أن يعتقد فيه النفع أيضا وإيش والضر. فالحق بأنه لا يمكن أن يقسم بأحد إلا أن يكون قد عظمه، أو يقسم بشيء إلا أن يكون قد عظمه، لكن تتفاوت درجات التعظيم، فإذا علت درجة التعظيم كان الشرك إيش؟ كان الشرك إلى الأكبر، أقرب منه إلى الأصغر، وكلما قلت كلما قل الخطر على الإنسان. لكن عندنا إشكال الآن، ابن عباس يقول من حلف بحياة أحد فقد أشرك ووقع في الشرك، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بحياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يتكلم ويسأل عن المال الذي يأخذه مقابل الرقية، يعني هو الآن يهدى له بشيء مقابل الرقية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، ويريد يرى هي حلال أم لا، حل وبل أم لا. طبعا حديث أبي سعيد الخدري قد أنهى المسألة عندما نزلوا ضيوفا وحلوا ضيوفا على بعض الناس، فقالوا له فلم يضيفوهم، ما قبلوهم ولا أعطوهم ضيافتهم التي هي واجبة، ثم لدغ سيدهم فقالوا هل فيكم الراقي؟ قد لدغ سيدهم، فقال أبو سعيد لا أفعل حتى تضربوا لنا بسهم، فقالوا نعم، فاتفقوا على سهم من الغنم، قطيع من الغنم، فرقه بالفاتحة 7 مرات، وضع ريقه على المكان فشفاه الله، كأن الراوي يقول فكأنما نشط من عقال ونجاه الله جل في علاه، فأعطوهم القطيع من الغنم، فذهبوا فقالوا لا نفعل به شيئا حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك، على أن الفاتحة، وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. الوجه لما اضربوا لي معكم بسهم؟ لما؟ ممتاز، نعم، هو له حق في هذا السهم لأنه الذي علم، ومن علم هو أحق الناس بهذا السهم، فقال كأني علمتكم ذلك فلي السهم، سبحان الله. والأمر الثاني طبعا هو إيش؟ هو إمعانا في ترتيب القلب على أنه لو لم تكن حلا لم يكن إيه؟ لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اضربوا لي معكم بسهم وهو يستحل أن يأخذ ذلك، هذا ليطمئن قلوبهم أنها من الحل بمكان أنه سيأخذ مما يأخذون منه. لكن هنا الشاهد الذي نتكلم عنه، لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مقابل الرقية قال له كل، لعمري، وهذا في السنن، لعمري، وهذا الشاهد، كل لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، لعمري أنه من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمري، يعني بيقسم بإيش؟ بحياته. وهنا بعض العلماء يقولون وهذا جائز من النبي لأن الله قد أقسم بحياته بعمره عندما قال الله جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا إشكال جد إشكال، لأن عندنا من المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله هذا عموم، هذا عموم، وهذا العموم يدل على من حلف بالحياة، من حلف بالكعبة، من حلف بأي شيء، من حلف بغير الله فقد أشرك. وأيضا ورد عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال من قال بحياتك من أقسم بها فقد أشرك. عندنا من ابن عباس موقوف يوافق المرفوع. الحق بأننا هذا الإشكال حله من وجوه، الوجه الأول أننا لا نقول بقول بعض العلماء الذين قالوا بجواز القسم بعمر النبي، لا سيما وأن الدنيا بأسرها قد تغيرت بعمر النبي، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت به شمس الإسلام وعبد العباد لرب العباد، والأرض والحجر والشجر والسماء والأرض والمياه والأنهار والبحار تعبدوا لله جل في علاه وفرحوا بالإسلام، وأن الله تعالى قد غير وجه الدنيا بأسرها بعمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من 40 إلى 63 فقط، 23 سنة تغيرت الدنيا بأسرها، وعبدوا العبادة كما قلنا لرب العباد سبحانه جل في علاه، فقالوا بالجواز لا سيما أن الله تعالى قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وهذا خطأ مبين. وأما القول الثاني فقال بعض العلماء يعني هذه تأصيلا، يعني أنا لم أرى أحد من العلماء قال بذلك، هذه جاءت تأصيلا على من يقول بأنه لو ورد النهي عن النبي قولا وثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فهذا يكون بالخصوصية للنبي، ويساعدهم على الكلام بالخصوصية، وهذا منهج الشوكاني، هذا منهج الشوكاني. والخصوصية هنا يمكن أن نقول أن الخصوصية يساعدهم على القول بالخصوصية بأن الله تعالى قد أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يبقى هم يقولون قد أقسم هو بعمره وأقسم الله بعمره، دل ذلك على أنه يجوز القسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الذي يقال. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه شرك، القسم بحياة أحد شرك لا يجوز، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالأصل بالقسم بحياة أحد كائنا من كان بأنه شرك، ولا حجة لنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بحياة النبي. نحن نستطيع أن نقسم بإيش؟ بحياة الله، لعمر الله. وقد ورد في الأشعار وفي كلام العرب بقولهم لعمر الله، القسم بحياة المسلم بحياة الله جل وعلا هو قسم بصفة من صفاته، أما القسم بحياة أي أحد كائنا من كان إبراهيم موسى عيسى محمد شرك، هذا شرك، شرك أصغر وممكن يرتقي إلى أن يكون الشرك الإيش الأكبر. طيب كيف المسلم يقع؟ قلنا في هناك وجوه، المسلم له أن يقسم، هذا الذي قاله بعض العلماء اللي هم قالوا بالجواز، قالوا له أن يقسم لأن المنع منع سدا للزريعة، والزريعة غير موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يفهم الناس، المنع من أجل إيش؟ سد زريعة الشرك الأكبر، هو الوقوع في الشرك، هذا شرك أصغر لكن هو زريعة للشرك الأكبر. والله قد منع نبيه من الشرك، الله تعالى قد عصمه، قال والله الله جل وعلا أعطاه العصمة وحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد عصم الله تعالى نبيه من الزلل ومن الوقوع في الخطأ، ولأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا يبقى إذن ما منع سدا للذريعة، فهذه الذريعة غير متواجدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يقسم بعمره. هذه إجابة من الإجابات التي قال فيها العلماء الذين قالوا بإيش؟ بالجواز، اللي قالوا بالجواز. والذين قالوا بالجواز على أنها خصية أضعف من هذا القول. والصحيح الراجح كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقسم وقال لعمرك كل لعمرك لمن أكل برقية باطل، لم يرد القسم، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القسم. المسألة جاءت على لغة العرب على ما درج عليه في لسان العرب. العرب كثيرا تجد في أشعارهم يقولون لعمري لعمرك لعمر الله، ولا يجرون ذلك قسما، لا يجرون ذلك قسما. فيبقى الإجابة عن هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري، هو قال هذا من باب لغة العرب اللي درج عليه لسان العرب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال في الحج وقالوا له أرد أن يرحل، أراد أن يدفع، فقالوا له يا رسول الله صفية حاضت، إنسلم ماذا قال؟ عقرة حلقة حابستنا هي، تعرفون يعني إيش في اللغة عقرة حلقة؟ عقرها الله، أصابها بمرض وداء عضال في حلقها. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الكفار، جاء ملك الجبال لإطباق الجبال على الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه بالمؤمنين رحيم، بأبي هو وأمي، فلا يمكن أن يدعو. فهذه من لغة ما درج عليه الإنسان العرب. وحتى لما جاءت أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تغتسل إن رأت الماء، تغتسل أو قال الغسل إن رأت الماء. فقالت عائشة تربت يداك، فضحت النساء إيش اللي بتفعلين تحتلم؟ أم سلمة قالت أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الشبه، تحتلم المرأة، لكن عائشة قالت لها تربت يداك فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يداك عليها الغسل إن رأت الماء. طب تربت يداك دي هذه معناها إيش؟ معناها التصقت بالأرض، يعني اشتد الفقر عليه، الفقر المنسي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. الإنسان كان يقول أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر وإيش والفقر، بيستعيذ من الفقر. طبعا هو يستعيذ من الفقر المنسي، ولا خلاف بين أن يستعيذ من الفقر وأن يقول اللهم احيني مسكينا وامتني محسنا مسكينا وحشرني مع زمرة المساكين، هذا لين القلب وهذا ضعف اليد. الغرض المقصود بأن الفقر المذموم هو الفقر المنسي، أما الدنيا لا تساوي شيئا، من تبلغ بالدنيا وصل للآخرة فهذه الحياة التي يعيشها المرء حقا، وهو إلى الوطن الأصيل. هذا وطن، لأن ليس وطن أصيل لأنك لست دائما فيه، الوطن الأصيل الجنان، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. فقال بل أنت تربت يداك التصقت بالأرض وافتقرت، هذه من إيش؟ هذه مما درج عليه لسان العرب، غير مقصود، يعني غير معني، غير معني، لا يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال أيضا نظير ذلك، كما قال لا لا سيب أفلح حبيبي، هذا إشكال سيأتي يا حبيبي. ممتاز. ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني إيش؟ يعني لطمت عليك، تيتمت أو أو أو أو أو مت، فاشتد الأمر علي. يعني هو بيدعو على معاذ بالموت وهو يقول يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بالموت وهو الذي قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام. معاذ أبدا، هذه من لغة العرب، ما درج عليه لسان العرب. نفس الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لعمري، كقول الشعراء كما قلنا لعمر الله لعمري، هذه في درج عليه لسان العرب. فإذا لا إشكال في هذا الباب. الأصل أن نخرج من هذا ونقول التأصيل العام وحياتك أو القسم بحياة أحد شرك، شرك، ويدخل فيه الخلاف بشرك الأكبر وشرك الأصغر، والراجح أنه شرك أصغر. وإذا ورد من الأدلة ما فيه قسم بحياة أحد يبقى له توجيهات، منها التوجيه الذي وجهناه، يبقى قول سلم العمري ليس قسما، ليس إيه قائبة، هو ليس في الباب، لا يدخل في النزاع. كلام مفهوم من غير مفهوم؟ واضح؟ الحمد لله. الإشكال الثاني الذي نحن نعنيه أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل العربي وسأله عن الإسلام وذكر الصلاة والصيام وقال لا أزيد على ذلك وأنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وفي الرواية الأخرى قال إيش؟ أفلح إن صدق. في الرواية الثالثة التي نقف عندها قال أفلح وأبيه إن صدق، قال أفلح وأبيه، هذا قسم. الواو هنا واو إيه؟ واو قسم في مدرس اللغة العربية. أخو انظر أين هم، حسام والأيمن، أيمن كان موجود، أنا كنت شايفه، وين هو موجود؟ جيد. مدرس اللغة العربية فوق، حسام وعمر، انزل يا أستاذ عمر، انزل انزل. قال أفلح وأبيه، الواو واو هو قسم. اللي معاه تليفون المدرسين اتصل لنا بيه. أفلح وأبيه إن صدق، الواو وإيش؟ واو قسم. يبقى أقسم سلم بأبيه، هذا يعني جعل هذا إشكال صراحة تناوله العلماء بأقوال كثيرة جدا، أقوال ستة من هذه الأقوال الذي وجه. أولا هم يقولون بأن أفلح وأبيه الواو قسم، والقسم بغير الله إيش؟ شرك. فبحثوا أو ذهبوا يبحثون عن التوجيهات. التوجيه الأول اللي هو أضعف التوجيهات قالوا هذا للنبي خاص، لأنه أن القسم ممنوع منه الإنسان أن يقسم بغير الله جل وعلا خوفا من وقوعه في الشرك، والنبي قد أمن أن يقع في الشرك فله أن يقسم بما شاء، له أن يقسم بما شاء. هذا إشكال ليس يعني صراحة، هذا إشكال على الإشكال، ليس جواب، هذا ليس جوابا، هذا إشكال على الإشكال. لكنهم قالوا هي حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه له أن يقسم بما شاء لأنه ممنوع ومعصوم من الشرك. هو ممنوع ومعصوم من الشرك، والله جعل يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكيف أصلا ده هو المعتزلة قالوا بأنه لا يجوز للأنبياء المعصية من أجل هذه الآية لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الرد عليهم سهل جدا، نقول يعصون فيتوبون ونحن إيش نأتسي بهم في التوبة إن عصينا، مش نأتسي بهم في المعصية. ده هي دي بالضبط كالأخ اللي هو راح لزوجته قال لها أنا أطبق فيك السنة، إن السنة ضرب النساء لأن النبي ضرب عائشة، خطأ فاحش. فإحنا نقول بقى الآن السنة أن نقع في المعصية ثم نتوب؟ ها هذا ممكن يكون كفر، لأن هذا استهزاء. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفعاله وأقواله تشريعية على العموم، أفعاله وأقواله تشريعية على العموم، فلا يجوز بحال من الأحوال. هذا قول أنا أراه من أضعف الأقوال. طيب، والقول الثاني التوجيه الثاني أنهم قالوا بأن هذا منسوخ، وده ارتضاه كثير من فحول العلماء حتى من المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين يرتضيه بأنه منسوخ. عبد البر يقول المسألة صحفت وقالوا بالنسخ طبعا، فقالوا منسوخ بقول سلم من حرف بغير الله فقد إيش أشرك. الإشكال الجواب هذا مريح جدا، هذا مريح جدا. ليش؟ لأنه ممكن نرى له دلالة وجاهة. إيش بقى الوجاهة وما يعضده من الدلالات؟ جيب الوجاهة. نقول يعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أولا يعني يرتضي أو يسمع منهم القسم بغير الله فعلا، ولا يمكن. لأنه لما الرجل رأى الرؤيا قال مررت على قوم من أهل الكتاب من اليهود فقلت نعم القوم أنتم لولا أنكم قلتم عزير كذا نسبوه لله جل وعلا، فقالوا لهم ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وإيه وشاء محمد. ثم قال مررت على طائفة من أهل الكتاب من النصارى فقلت لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا وتنسبوه لله فعلا. فقالوا نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة يعني تقسمون بإيش بالكعبة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال إنه كان يمنعني كذا وكذا ثم قال لا تقل ما شاء الله ما شاء الله وشاء محمد بل قل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال لما قال لهم كنتم تقولون والكعبة بل قولوا ورب الكعبة. فهنا هذا الذي يستروح به من يقول بالنسخ. فصراحة ده ثاني الأدلة في التدريج القوي في مسألة الإجابة عن قول سلم أفلح وأبيه أنه منسوخ كان في بادئ الأمر لسيما أنه كان يسأل عن أركان الإسلام في بادئ الأمر ثم نسخ. هذا القول الثاني أو الثالث. القول الرابع بأن هذه مصحفة. كيف؟ أن الناسخ نسخها تصحيفا والراوي كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح والله إن صدق فتصحفت عليه وقال أفلح وإيه وأبي. هذا كلام بقى خرص وتخمين هذا بعيد عن التوجيهات العلمية. لا لأنه إيش اللي ألجأهم إلى ذلك؟ عندهم محكم وعندهم احتمالات فأنا معهم في ذلك أن المحكم لابد أن يقدم. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. المحكم لابد أن يقدم وأنه كل ما خالف المحكم يوجه لكن هذه التوجيهات توجيهات لابد لها من أدلة لابد لها من قرائن. فهم يقولون بأنها تصحفت على الراوي. نقول الأصل عدم التصحيف وأتينا بالدليل. يقول الدليل المحكم قلنا هذا دليل مستقل. ومنهم من قال بأن الإجابة على ذلك الأصل تقدير المضاف بأن الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفلح ورب أبي أفلح ورب أبي وهذا حق مضاف إليه أفلح ورب أبي سيرد عليهم ويرد عليهم أن الأصل إيه عدم التقدير. الأصل عدم التقدير لكن هم يقولون ألجأنا للتقدير المحكم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا هو والحق الذي نرتضيه بأنه من لسان العرب أو هو منسوخ على ما قاله بعض العلماء لكن هو مما درج عليه من كلام العرب ولا يراد به من القسم. يبقى إذن لا يدخل في نفس المسألة لأنه ليس بقسم هو مما درج على لسان العرب. كده مفهوم الإشكال الثاني. وعندنا الإشكال الأول لعمري والإشكال الثاني أفلح. الإشكال بقى الثالث في هذا الباب عندنا إشكالات كثيرة في هذا الباب هو أن الإمام أحمد قال بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا التوجيه عندهم في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من واطئ التراب وأعظم مخلوق عرفته البشرية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة أحد قط فيجوز القسم به وبحياته. لما؟ لأن الله جل وعلا قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا القول أنا لا أرى له وجهة بحال من الأحوال ما أرى له إلا المصادمة العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه تعتبر عامة من العموم الذي يظهر فيه أنه إذا أقسم بالنبي أقسم بالولي أقسم بالكعبة أقسم بالسماء بالأرض بالقمر بالشمس وقع في الشرك. فالقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم على قول الإمام أحمد بالجواز قول باطل شاذ وشذذ هذا القول المحققون من أهل العلم من المذهب الحنبلي ابن رجب وغير ابن رجب. طبعا ابن تيمية هو الذي انبرى لذلك تجلية لها وإظهارا للخطأ العظيم الذي وقع فيه بعض الحنابلة بالقول بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة فرعية على هذا الباب بأن هناك من قال بأن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم مما درج عليه إيش لسان العرب. يتونا بقى بالعرب الذين يقسمون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من يعني هو بعض العلماء خرج وقال بالذات يعني دي خاصة بإيش خاصة بأهل مصر حماها الله وحفظها وحفظ أهلها. نسأل الله أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ الدولة وأهل الدولة ويحفظ الناس ويحفظ المؤمنين ويحفظ الدين. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالصالحات. الغرض المقصود بأنه بعضهم بأن البعض يقول أهل مصر بالذات لأنهم قد أخذوا على القسم صباح مساء ليل نهار بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يعني مر على الألسنة كما درج عليه لسان العرب، فليس بقاسم. هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. وأنت نقول له ائتنا من أشعار العرب ما فيه ذلك، ائتنا حتى من أقوال التابعين وغير التابعين من قال بذلك، ما أحد قال بذلك بحال من الأحوال. فيكون القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو شرك من الشرك الذي يصل به المرء إلى الشرك الأكبر. بل والله بالذات لو قلنا بالمنع بالقسم بالكعبة والقسم بالشرف والقسم بالأمانة، لأن نمنع بالقسم السلام من باب أولى، بل أشد وأنكر. لما؟ حريص. لما نقول القسم بالنبي أعظم جرما من القسم بالكعبة وغيره، ونحن إلى أن منعنا القسم بالكعبة لأن نمنع القسم السلام من باب أولى. ليش؟ لأن القلوب كلها تهوي وتحرص على تعظيم من؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولئن قلت كل أهل الإيمان يعظمون الكعبة فتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أشد وأشد، فهذا التعظيم يجرهم إلى أن يعظموه فوق تعظيمهم لمن؟ وهذا حدث كما قلنا، هو المدح في النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أنه رقاه إلى درجة الربوبية عندما قال ومن جودك الدنيا وضرات ومن علومك علم اللوح وإيش والقلم. قلنا أن في مغالاة أكثر بأنهم قالوا القرآن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لما جبريل كشف الحجاب قال يا محمد أو منك وإليك أنا أخذ منك القرآن وأرد عليك، وصلوا به للربوبية. فهنا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يصل بشكل أعظم، فلأن نمنع القسم صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن نمنعه من القسم بغيره. يبقى إذن أخطأ خطأ بينا الإمام أحمد في هذا القول، ومذهب الإمام أحمد في ذلك، المحققون النبلاء من أئمة المذهب خطأوا هذا القول، ومنهم تيمية كما قلنا انبرأ وجل ذلك وقال بأنه شرك وينزل تحت عموم قوله سلم من حلف الله بغير الله فقد أشرك. من ذلك أيضا الحلف بالطلاق، ذلك الحلف بالطلاق، وهذا خلاف فقهي بين العلماء في الحلف بالطلاق، أهو يمين ينعقد أم لا، أهو يمين ينعقد أم لا، لأنه لا ينعقد اليمين إلا بالله أو بذاته المقدسة أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. لذلك الحلف بالطلاق قالوا لا ينعقد اليمين، إذن لا يقع. وصحيح أنه هنا الحلف بالطلاق قد يقع كثيرا في التعليق، يقول علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فبيبقى الصيغة صيغة إيش؟ صيغة يمين وليست بيمين، أو هو صيغة نذر تنزل منزلة اليمين، صيغة نذر تنزل منزلة اليمين. هذا بالنسبة للكلام على القسم بغير الله جل في علاه. هناك شبهات أخرى عند القوم، لكننا أردنا أن نوجز حتى ننهي هذه المسألة من الشرك في الأقوال، وهي الشرك بالقسم بغير الله جل في علاه ما له وما عليه، وقد فصلنا القول فيه ولله الحمد والمنة. قول توكلت على الله ثم عليك باطل، شرك، ما يجوز، مع أن قال ما شاء الله وشئت، لكن لأن التوكل عمل قلب محض، عمل قلب محض، لا يجوز بحال من الأحوال أن يرتب عليه عمل إنسان آخر أبدا. يقول توكلت على الله ثم عليك، هذا أيضا يقع فيه التحريم، محرم، شرك. نعم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم نعم، إلا إذا أنزلناه النذر منزلة اليمين، نزل منزلة اليمين. الله المستعان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. انتهى الحديث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.